السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الأبناء الأحبة، معاشر الطلبة، أعزكم الله، نلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية المتجددة بالخير والصلاح والهدى والعلم إن شاء الله تعالى. فمرحبا بكم مرة أخرى لنتلقى علما من علوم الدين نسير به حتى ننال رضا الله سبحانه وتعالى. فمرحبا بكم يا طلاب العلم في مثل هذا المجلس. نواصل ما كنا نبدأه في اللقاء الماضي، وقد دخلنا في أصل ثالث من أصول الفرق الضالة الأربعة. وصلنا في الفرقة الثالثة وهم الرافضة الشيعة، وقلنا إن الشيعة اسم يتلبس أهلها به لرفض آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء الشيعة الرافضة لهم زعم باطل وأصل شنيع في هذا الدين. فالشيعة الرافضة زعموا بأنهم محبون ومتبعون للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويزعمون زعما باطلا بأن عليا هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلافة، وقد كذبوه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر، بايع عمر، بايع عثمان، فزعمهم هؤلاء الرافضة بقولهم أن عليا هو الوصي بالخلافة، بل زعم أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين اغتصبوا، أخذوا الخلافة من علي، فهذا كذب وزور، لأن الصحابة أجمعوا إجماعا لا يشك فيه على بيعة أبي بكر قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى بيعة عمر، وعلى بيعة عثمان، بل علي مشهود له أنه بايع هؤلاء الثلاثة. إذن هؤلاء الرافضة كأنهم يقولون أن عليا خان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة أنهم يقولون أنهم يحبون عليا، ومن جهة أخرى كأنهم، وإن لم يتلفظوا، كأنهم يقولون بأن عليا خان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه كان يبايع أبا بكر، وكان يبايع عمر، وكان يبايع عثمان برضا منه، فكيف يقال بأن هؤلاء الصحابة أخذوا الخلافة من علي، وعلي بايع هؤلاء الخلفاء الثلاثة قبله، فشاء هؤلاء الرافضة أم لم يشاءوا؟ فكأنهم يقولون إن عليا رضي الله عنه خان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا. فلذلك نجد أن هؤلاء الرافضة كفروا الصحابة، كفروا الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا قليلا، وأشد من ذلك أنهم أيضا يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان، بل يقولون إن أبا بكر وعمر صنمي قريش والعياذ بالله، كلام شنيع وباطل جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني خذوا القدوة، خذوا الاقتداء، خذوا الاتباع من الذين من بعد هما أبو بكر وعمر. فكيف يقال بأن هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر أخذوا خلافة علي رضي الله تعالى عنه؟ هذا كلام لا يقوله إلا الأغبياء والجهلاء وأصحاب الأهواء، نسأل الله العفو والسلامة من هؤلاء وضلالتهم. ومن منهج هؤلاء الرافضة الشيعة أنهم يلعنون الصحابة ويقعون في غلو أئمتهم من أهل البيت، فهؤلاء الرافضة يعطون هؤلاء أهل البيت حق التشريع ونسخ الأحكام، هؤلاء يزعمون بأن الولاية والإمامة لا تكون إلا في أهل البيت، بدءا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وختما بالإمام المهدي المزعوم الذي يقولون بأنه اختفى في السرداب منذ أكثر من 1000 سنة وينتظرون خروجه كذبا وزورا. وهؤلاء يعلمون يقينا أن المهدي المنتظر عندهم لن يخرج لأنه لا يوجد، وأن المهدي المنتظر عندهم ليس كالمهدي الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فهؤلاء الرافضة الشيعة يقال بأنهم الشيعة الاثني عشرية، لأنهم يعظمون بل يغلون غلوا كبيرا في هؤلاء الأئمة من أهل البيت. وسنذكر لكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى هؤلاء الأئمة الاثنى العشرية، وأرجو منكم في اللقاء القادم أن تهيئوا وتستعدوا بقلم وورقة أو تكتبون على كتبكم أسماء الأئمة الذين يغلو هؤلاء الشيعة الرافضة فيهم، يؤلهونهم ويعظمونهم تعظيما فوق تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم، لأن هذه الفرقة إلى الآن تنتشر أكثر وأكثر في بلاد المسلمين وكذلك في بلادنا باسم آخر، مثلا محب أهل البيت أو الشيعة أو غير ذلك، مع أنهم رافضة يرفضون الحق ويرفضون القرآن ويرفضون السنة ويرفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويرفضون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظنا والمسلمين جميعا من كيد الكائدين ومكر الجاهلين، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.